بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عناية الإسلام بالصحة أعني بها صحة الأبدان، وأما صحة القلوب فمدار السعادة عليها في الدنيا والآخرة، وطبها مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل لصحتها إلا بالسير على منهاجهم واقتفاء أثرهم. وقد حصر الدواء بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فلا شفاء لما في الصدور إلا بالموعظة التي جاءتكم من ربكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمراض القلوب مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمن سلم قلبه فاز، ومن مرض قلبه لم ينفعه شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأما صحة البدن والعافية فهي من أكبر نعم الله تعالى على عباده. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. قال الموفق البغدادي رحمه الله: العافية أفضل ما أنعم الله به على الإنسان بعد الإسلام، ولا يتمكن من حسن تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها، ولا مثل لها، فليشكرها ولا يكفرها. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فمن لم يوفق في استغلال صحته في طاعة الله فقد غبن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وصحتك قبل سقمك. فالصحة من أكبر نعم الله على عباده. روى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن معاذ بن عبد الله ابن حبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. قال: ثم أفاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالصحة من أكبر النعم، ولذلك من الله بها على أهل الجنة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصح أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وأما منة ربنا على أهل الدنيا بالصحة، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وأما العناية بها، فقد ذكر الله تعالى في كتابه أصول الطب ومجامع قواعده، وهي حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. هذه قواعد الطب، وهي ثلاث قواعد، وقد ذكرها ربنا في الصوم والوضوء والحج. فقال في الصوم: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته، وهذا فيه حفظ الصحة. وقال في الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له، وهو تنبيه على الحمية من كل ما يؤذي. وقال في الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة التي أوجبت له الأذى. فهذا إرشاد من الله تعالى إلى أصول الطب، وهو عناية بصحة الأبدان وعلاج لأدوائها كلها. زد على ذلك الأوامر والنواهي التي تحفظ صحة الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تحريم المسكرات والمخدرات والخبائث والنجاسات، والأمر بالطهارة والنظافة للصلوات وغيرها من العبادات، بل أمر بالتطيب والتزين والتنظف لحضور المجامع كالأعياد والجمع والجماعات، ونهى عن الدخول على أهل الأمراض المعدية، كما نهى عن البول في الماء الراكد وعن البراز عند موارد الماء وفيها وفي قارعة الطريق وتحت الظل الذي يرتاده الناس، حفاظاً على الصحة العامة. كما نهى عن الشرب من في السقاء، وعن التنفس في الإناء، وعن النفخ فيه، وعن الأكل متكئاً، وعن الانتعال قائماً، وأمر بإيكاء القرب وتغطية الأواني، ونهى عن شرب ما بات مكشوفاً، وعن إدخال الطعام على الطعام، وعن ملء البطن على الدوام. وتبرأ ممن يبيت على ظهر بيت ليس في أطرافه محجر يمنع من السقوط. كما نهى أن يبيت الإنسان وفي يده غمر وهو دسومة من اللحم لم يغسله، وأمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء لإبطال ضرره، وأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب، وأمر بالحجامة وشرب العسل وبالتصبح سبع تمرات عجوة لدفع السم والسحر وشرب ألبان البقر والادهان بدهنها ففيها الشفاء، كما أخبر أن في لحمها داء، وحث على أكل الزيتون والدهنه والادهان به لأنه من شجرة مباركة، وأخبر أن الشفاء في الكي وفي الحبة السوداء والعسل، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وكان لا تصيبه شوكة أو قرحة إلا وضع عليها الحناء، وكان إذا اشتكى عينه ضمدها بالصبر، وهو عصارة شجر المر. وقال عليكم بالعود الهندي وهو القسط، قال: فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء. وقال عليكم بالسنا والسنوت، وأخبر أن الكمأة من المن، وأن ماءها شفاء للعين. وأمر من استوخموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وأمر من أصابته الحمى أن يرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، ونهى عن التداوي بالحرام قائلا: من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء. وقال: إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، كما حرم التطبب على من ليس بطبيب حفاظا على أبدان الناس، إلى غير ذلك من الهدي الكامل الشامل لصلاح القلوب والأبدان. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أدعب بدنه في قيام الليل كله وصيام الدهر وترك الملذات إضرارا بجسده أنه راغب عن سنته، وأمر من تعب من القيام ليلا أن ينام ولا يرهق جسمه، وكان يقول لأصحابه: إن لبدنك عليك حقا، إلى غير ذلك من الهدي الذي لا يكاد يدرك له ساحل ولا يكشف له غور. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أهم ما يحفظ للناس صحتهم وأبدانهم، وهو جانب آخر من الحفظ الذي أرشد إليه ديننا، جانب الأمن والأمان والابتعاد عن الفتن وعن الآثام. فإذا اختل الأمان سالت الدماء في كل مكان وقضي على الأبدان، وإذا حلت الآثام أظلمت القلوب وخلت من الإيمان، وكانت مرتعا للشيطان وموئلا للهواجس والأوهام. فإياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وإياكم والآثام، فإن الفاحشة لم تظهر في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. واعلموا أن ذكر النعم شكر لها، فكن يا عبد الله فكن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. فالنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله العافية والسلامة والعفو والاستقامة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درف الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك. ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن بالمسلمين من المحن والفتن ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم حل بالمسلمين البلاء والمحن، اللهم حل بالمسلمين البلاء والمحن، اللهم فرج عن المسلمين ما ألمهم، واكشف عنهم ضرهم، وألف بين قلوبهم، واجمع شملهم، وقهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم آمن المسلمين في ديارهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، ورد حسد الحاسدين في صدورهم. اللهم قنا شر الأشرار وشر الفجار وشر المعتدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق جنودنا فيما يقومون به من الجهاد في سبيلك لرد الحق ودفع الباطل. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم انصرهم على من بغى وطغى. اللهم وفق المسلمين واجمع شملهم ورد كيد عدوهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم أيته بولي عهده ونائبه وإخوانه، اللهم قيد لولاة أمورنا البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه بعاقبيه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.